إلهي اغفر لنا وارحم وفرج همنا والغم وسلم يا سلام إسلام وعافر كل يا سبوح. إلهي رحمة تهدي وكل كرامة تسدي إلى الخيرات والرشد فأهدي المدح للممدوح. إلهي اغفر لنا وارحم وفرج همنا والغم وسلم يا سلام إسلام وعافر كل يا سبوح. محمد نعمة الله عريض الباع والجاهي نبي آمر ناهي به سارت سفينة نوح. إلهي اغفر لنا وارحم وفرج همنا والغم وسلم يا سلام إسلام وعافر كل يا سبوح. إلهي باسمك الأعظم وما في سر خلق الروح تسكن النعيم ننعم جوار المصطفى الممدوح. إلهي اغفر لنا وارحم وفرج همنا والغم وسلم يا سلام إسلام وعافر كل يا سبوح. إلهي اغفر لنا وارحم وفرج همنا والغم وسلم يا سلام إسلام وعافي الكل يا سبوح. إلهي اغفر لنا وارحم وفرج همنا والغم وسلم يا سلام إسلام وعافي الكل يا سبوح.